وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهي، والله أعلم، أن يكفر من قذف واحدة من أمهات المؤمنين، لأنه يستلزم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدنيس فراشه. قال ابن القيم رحمه الله أولاهن أي أولى أزواجه صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرت على النبوة وجاهدت معه وواست بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمع القرشية العامرية بمكة، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في صرقة من حرير، وقال هذه زوجتك، تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقال ابن كثير رحمه الله ولم يحب أحدا من النساء مثلها، لأن الحب أيها المسلمون لا يملكه الإنسان ولا يدخل في العدل بين النساء. قال وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة، ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها، وتوفي سنة سبع وقيل ثمان وخمسين. ثم تزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها في السنة الثالثة من الهجرة، وقد طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجعها، وتوفي سنة 41 وقيل وخمسين وقيل سنة 45. ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين، وكانت امرأة فاضلة. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، وهي آخر نسائه موتى. ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قول الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن خواصها أن الله تعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة عمر، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءت تستعين به على كتابتها، أي أنها جعلت أمه، وقضي عليها أن تدفع شيئا لتحرر نفسها، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية رضي الله عنها وعنه. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فاعتقها وجعل عتقها صداقها. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، وماتت في أيام معاوية. فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن. وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو 4 أو 5. وقال بعضهم هن 30 امرأة. وأهل العلم بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه، أي وأنهن 5 أو 4 فقط. قال والمعروف عندهم أنه بعث إلى جوينية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها. وكذلك الكلبية، وكذلك التي وهبت نفسها له فزوجها غيره على صور من القرآن. هذا هو المحفوظ والله أعلم. ثم قال رحمه الله أعني العلامة ابن القيم: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، وكان يقسم منهن 8، فاللواتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد والله أعلم. ألا وإن كثرة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصة خصه الله عز وجل بها، وفضيلة استأثرها به ربه عز وجل، وأمر أباحه الله لرسوله كما أباح لبعض الأنبياء قبله من ذلك الشيء الكثير. وإن من أهم حكم ذلك حفظ علم النبوة والاطلاع على ما لا يطلع عليه غيرهن، ولذلك كن نساؤه أكثر النساء علما، ولم يكن ذلك عن شهوة، وإنما تزوج الكبيرات. خلع عائشة رضي الله عنها حافظة نساء العالمين رضي الله عنهن أجمعين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فقد ألفت في فضائل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسفار الكبار، وتعددت المناقب والآثار، وقد خيرهن الله تعالى بين حياة الدنيا وزينتها والتمتع بها، وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فكنا محسنات وأعد الله لهن أجرا كريما. فكانت عائشة رضي الله عنها يأتيها عطاؤها 70,000 من معاوية فتتصدق به وإنها لترقع درع ثوبها. وزينب رضي الله عنها وأرضاها أم المساكين كانت أكثر النساء صدقة. وخديجة من أفضل نساء العالمين، ومن الأربع اللواتي كمل من النساء على الإطلاق. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. ونزل جبريل بقوله: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام، ولو خصصنا لكل واحدة منهن خطبة لما وفينا بجزء من الحق والفضل، ولكن إشارة ليعلم نساء الأمة مواطن القدوة وطريق الهداية والموفق. من وفقه الله لحسن الاقتداء وعرفه أهل الائتساء فقد خاض الخائضون في هذا الباب العظيم، وتكلم المسلمون وردوا بعلم ويقين، وألفوا المؤلفات الكبيرة ليعرف المسلمون نبيهم وزوجاته وأهل بيته وما لهم من المنزلة العظيمة. بهذا تزداد المحبة، ويتعلق الآخرون بالأولون ويهتدون إلى سواء السبيل. وقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي عيشوا حياة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بهذا تنجو الأمة وتعز في دينها ودنياها. وقد قال الفاروق عمر: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فاللهم عزنا بدينك وانصرنا بنصرك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم احفظ ديار المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم قِ المسلمين شرور المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم احفظ ولاة أمورنا بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بحفظك، اللهم البثه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وقيد له البطانة الصالحة، وأيته ولي عهدي ونائبي وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك ولاتباع سنة نبيك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجمعنا به ومحبيه في جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي